لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحاب فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى السكن ضحك حتى بدت نواجزه بأبي هو أمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني وصححه النووي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم هذه الصلاة، وقد أجملت لنا أمنا عائشة أمر صلاته وبينت ما كان قبلها من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الأمر وكيف يصنعون إذا ما حدث مثل ذلك. ففي البداية نصحهم وبين لهم الأمر، ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يحول رداءه، قالوا يعني أن يجعل طرف اليسرى على اليمنى ويجعل طرف اليمنى على اليسرى، هكذا حول رداءه صلى الله عليه وسلم. ثم صلى ركعتين وكانت الإجابة من الله المجيب سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا. يبقى هكذا ينبغي أن يكون شأن الناس حال الاستسقاء، التبذل، الزهادة، إظهار الافتقار والتواضع والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. حتى أتى المصلى فرق المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. لما صعد المنبر أخذ يدعو ويتضرع ويكبر، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وكذا النسائي وابن ماجه، يعني رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي. وهنا يمكن أن نلخص صلاة الاستسقاء على النحو التالي: أولا، يعد الإمام الناس بالخروج إلى المصلى خارج البلد ويأمر بإخراج المنبر إلى المصلى، يبقى يبين لهم حنخرج يا جماعة للاستسقاء يوم كذا، ويخرج الناس في اليوم المحدد إلى المصلى لأداء الصلاة جماعة، ويستحب أن يكون ذلك عند طلوع الشمس مثل صلاة العيد. الأمر الثالث أن صفة خروجهم للمصلى أن يكون كل واحد متبذلا، أي لابسا الثياب البذلة، أي تاركا الزينة ليظهر التواضع لله تبارك وتعالى، وأن يكون متخشعا مظهرا للخشوع، متضرعا متذللا عند طلب الحاجة. أربعة، يصعد الإمام على المنبر فيثني على الله ويذكره ويكبره ويكثر من الدعاء والتضرع، يرفع يديه ويحول إلى الناس ظهره ويحول رداءه، ثم يصلي ركعتين كما يصلي صلاة العيد، والظاهر التكبير فيها كتكبير العيدين، الأولى بسبع تكبيرات، الثانية بست تكبيرات بحساب تكبيرة الإحرام وتكبيرة الرفع التي هي تكبيرة القيام. ثم يصلي هاتين الركعتين ويكبر فيهما كتكبير العيدين، هذا مذهب الشافعي، ولكن ذهب الجمهور أنه لا تكبير فيهما، الجمهور على أنه لا تكبير فيهما، لكن الحديث يشهد لما ذهب إليه الشافعي، حديث الذي مر بنا، حديث ابن عباس الذي في السنن الأربعة، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد، كما يصلي العيد، وهذا يدل على أن هاتين الصلاتين كصفة صلاة العيدين. من الأمور التي اختلف العلماء فيها في كيفية صلاة الاستسقاء، اختلفوا هل يبدأ بالخطبة أم بالصلاة، فالذي عليه الجمهور أنه يبدأ بالصلاة كالعيدين، وقد ثبت التصريح بذلك في حديث عبد الله ابن زيد عند الإمام أحمد. والراجح في هذه المسألة والله أعلى وأعلم جواز التقديم والتأخير، لأنه ثبت في حديث ابن عباس وعائشة الماضيين أنه خطب ثم صلى، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه صلى ثم خطب، فعلى هذا يجوز أن يخطب ثم يصلي أو أن يصلي ثم يخطب. والخطبة هنا كما جاء في حديث ابن عباس ولم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب كالخطبة التي تكون حال العيد أو حال صلاة الجمعة أو نحو ذلك، وإنما كانت دعاء وتضرعا وتكبيرا لله تبارك وتعالى. أما صفة رفع اليدين في الدعاء، فعن أنس أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه كما مر بنا، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وعند أبي داود كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا كله يدل على أنه بالغ في رفع يديه إلى أعلى حتى كانت بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وحتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة. أما صفة تحويل الرداء، ذلك بأن يجعل ما على يمينه على يساره وما على يساره على يمينه، والحكمة في ذلك التفاؤل بتحول الحال، إنه الدنيا إن شاء الله تتغير وتتبدل ويكون من بعد هذا القحط غيثا. أما وقت تحويل الرداء فيكون ذلك حين يستقبل القبلة، لما ورد عن عبد الله بن زيد المازني رحمه الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وهذا في الصحيحين. السنة أن يجهر بالقراءة في الصلاة، لما ثبت في الحديث عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وجهر بالقراءة، وهذا في البخاري. ماذا يقرأ في الصلاة؟ لم يرد في ذلك حديث صحيح، لكن يفهم من قوله كان يصلي كالعيد أن يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة العيد، وكذلك يستفاد منه التكبير في الصلاة كتكبيرات العيد، يبقى يصلي في الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ فيها بسورة الغاشية. وليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ولا نداء كصلاة العيد تماما، بخلاف الكسوف فهي فقط التي ينادى لها الصلاة جامعة. يبقى صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، إنما التي يجمع لها الناس هي صلاة الكسوف كما سيأتينا إن شاء الله. هل يرقى الإمام المنبر؟ الظاهر جواز ذلك لما ثبت في حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. من الأدعية الواردة في الاستسقاء أن يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. اللهم اسقنا غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، مريئا أي محمود العاقبة، مريعا أي يأتي بالريع يعني يأتي بالخصب يأتي بالزيادة، طبقا أي عاما أي يعم البلاد بالخير، غدقا أي يأتي بالماء الكثير، عاجلا غير رائث أي غير مبطئ. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث. ويروى لفظ مريعا ومربعا أي منبتا، يبقى اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مربعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث. ومن ذلك ما مر بنا أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ومنها أن يقول اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وهذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. أو أن يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا في الصحيحين. فإذا نزل المطر استحب أن يدعو بما يلي. قالت أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا، وهذا رواه البخاري. وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر ويقول حديث عهد بربه، لسه نازل من عند ربنا حالا، وهذا حال أهل الشوق إلى الله تبارك وتعالى، كل شيء يذكرهم بمحبوبهم حديث عهد بربه، وهذا في صحيح مسلم. فإذا كثر المطر وسالت السيول وخشي منها الهلكة يدعو فيقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة وهي التراب المجتمع يعني الهضبة، الهضبة الضخمة الجبل الصغير. اللهم على الآكام والضراب الجبل المنبسط ليس بالعالي، يبقى الجبل الصغير الهضبات والجبل المنبسط ليس بالعالي، هكذا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وقد وردت طرق أخرى للاستسقاء، من ذلك ما ذكره هنا المصنفون أنه يستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة ونحو ذلك. يعني أن تندرج خطبة الاستسقاء وصلاتها في صلاة الجمعة إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم الجمعة. وهذا ثابت من حديث أنس أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحاب مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: لا والله ما رأينا الشمس سبعة أيام ينزل المطر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكتفي بالدعاء في خطبة الجمعة ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم مع الإمام يدعون، فقد ورد ذلك في إحدى روايات البخاري. وفي هذه الحالة ليس فيها أن يتحول الإمام عن الناس ولا أن يحول رداءه، وإنما يكون الشأن أن يخطب للاستسقاء ويدعو على المنبر أثناء خطبة الجمعة. ومن أنواع الاستسقاء أن يدعو دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو في خارج المسجد. فالحديث ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، فقال: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء. من الأمور المتعلقة هنا بمسألة صلاة الاستسقاء مسألة في غاية الأهمية، وهي السبب في منع المطر عن الناس. لما نحرم غيث السماء؟ لما نحرم تلك الرحمة؟ فالله تبارك وتعالى سمى الغيث رحمة، لما نحرم ذلك؟ اعلم رحمك الله واعلمي أختاه أن من أهم أسباب منع المطر عن الناس الذنوب والمعاصي، لا سيما في الغش التجاري، في نقص المكيال والميزان، وفي منع الزكاة المفروضة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم الذين مضوا. ما كانش حد بيسمع عن إيدز ولا بيسمع عن أشياء من هذا القبيل، وهذا بسبب انتشار الزنا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. الغش التجاري، الغش في المكيال والميزان، يكون عاقبة ذلك يبقى في شدة، يبقى في قحط، تبقى في حالة من الانهيار الاقتصادي في المجتمعات، يتسلط الظلمة ويولون الحكم على الناس ويتسلطون على الناس. الأمر الثالث قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى بسبب أن الناس يمتنعون عن أداء الزكاة، غالب الناس للأسف الشديد لا يعرف ألف باء زكاة، في زكاة يا جماعة في الحلي ولا مفيش، يا جماعة بتحسب زكاة مالك على الأرض اللي انت تعدها للتجارة ولا لا؟ الأرض اللي انت سايبها وبتقول اهي متسابة للزمن بتطلع عليها زكاة مال ولا لا؟ ايه الأشياء اللي بتدخل في الزكاة وايه الأشياء التي تعتبر من أمور المستهلكة ولا تدخل في الزكاة؟ وهكذا أمور كثيرة الناس في غفلة عنها، ولما بيجي يطلع الزكاة بيطلعها بمزاجه، ما يعرفش انه المفروض ان في 2.5% يخرجهم لو كان مزارع، ان وآتوا حقه يوم حصاده. اشياء كثيرة ينبغي علينا ان نتعلمها وان ندرسها، وسيأتينا ذلك وافيا في دروس فقه الزكاة ان شاء الله تعالى. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هتبقى في فرقة طالما لا نتحاكم إلى شرع الله، وطالما بنتخير من الشريعة، دي تنفع ودي ما تنفعش، دي تناسب الزمان ودي ما تناسبش الزمان، دي نمشيها ودي صعب نحققها، نتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا زماننا والله الذي لا إله غيره. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فاعلموا رحمكم الله هذا الأمر جيدا، واعلموا أنه يستحب أن يقدم الناس للدعاء أهل الصلاح والتقوى والخير. فهذا أنس يروي أن عمر ابن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. وهذا رواه البخاري. وليس المقصود أن يكون التوسل إلى الله بذات الشخص أو بجاه الشخص كما يقع إشكال عند بعض الناس في ذلك، بل الراجح أن التوسل المقصود به طلب الدعاء منه. والدليل على ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في صحيحه تحت باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، وقول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا يفهم من خلال توسلهم به صلى الله عليه وسلم للاستسقاء. والأحاديث واردة في الصحيحين وفي السنن وغيرها كلها تدل على أنهم طلبوا منه الدعاء ولم يتوسلوا لا بذاته ولا بجاهه. وورد في خارج الصحيح فيما أورد الحافظ في الفتح وعزاه للزبير بن بكار وسكت عنه أن العباس دعا، ففهمنا من ذلك أن التوسل المقصود منه الدعاء، وأنه لو كان التوسل بالذات والجاه جائزا ما عدلوا عن توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، أنه أدنى بطبيعة الحال، يبقى كانوا على طول يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليه يتوسلوا بالعباس؟ يبقى التوسل هنا طلب الدعاء منه، إنه يرجى أن يكون الإنسان الفاضل، الإنسان الذي يرجى صلاحه، يرجى أن يكون مستجاب الدعاء، فلذلك يقدم. وراجعوا في مسألة التوسل مصنف الشيخ الألباني في هذا فقد أجاد فيه وأفاد. تتمت كلام المصنف في باب الاستسقاء. قال: المسألة الرابعة الخروج إليها إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي هي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويتنظف الإنسان لها ولا يتطيب، احنا قلنا انه يترك الزينة ولا يلبس الزينة لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. المسألة الخامسة الخطبة، فيها يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، قلنا يجوز هذا أو ذاك قبل الصلاة أو بعد الصلاة لورود الأدلة على ذلك. تكون هذه الخطبة جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي، وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر بذلك، كأن يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا، قلنا الحديث في الصحيحين، أو اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا أو مربعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. قلنا معنى هذا الحديث معنى مريئا سهلا طيبا ومريعا مخصبا، أن يقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هذا ما رواه أبو داود وحسنه الألباني ونحو ذلك، ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطيه، ويرفع الناس أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم، والحديث كما قلنا ثابت في البخاري. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة. المسألة السادسة السنن التي ينبغي فعلها فيها، أن يكثر واحد من الدعاء الدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء كالعباء مثلا ونحوها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما عليه. ويسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين، احنا قلنا زي صلاة العيد حتى النساء والصبيان، ويسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. ويسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول اللهم صيبا نافعا، يبقى بيعرض نفس المطر إن المطر ينزل عليه هذه رحمات من عند الله تبارك وتعالى، وهذا الصيب معناه المنهمر المتدفق، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، والضراب الجبال الصغار والأكام جمع أكمة وهي التل وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الكسوف والحكمة منه. أما الكسوف فهو انحجاب ضوء أحد النيرين يعني الشمس والقمر بسبب غير معتاد، والكسوف والخسوف بمعنى واحد، نقول كسوف الشمس وكسوف القمر ينفع، نقول خسوف الشمس وخسوف القمر ينفع، وإنما استعمل الفقهاء الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وإن كان قد ثبت نسبة الكسوف للشمس وللقمر ونسبة الخسوف إليهما أيضا. ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. هنا تبقى واقفة، إن المشكلة لما بنسمع إن في صلاة خسوف ولا كسوف ويقولنا إن هيحصل هذه المسألة، تلاقي الناس متبرمجين آليا. المعاني دي في هذا الزمن المادي بقت أبعد ما تكون عن أذهان الناس، ايه ده في صلاة كسوف؟ يلا نصلي كسوف. ايه هو ايه الكسوف ده اصلا؟ ليه نصليها؟ سنة. طب خلاص نصليها. ازاي بقى نصليها؟ انما يخوف الله بها عباده، يا عباد فاتقوا الله. لكن هذه المعاني غيبت عن واقعنا، وينبغي علينا ان نذكر الناس بهذا، وان ذلك من علامات الساعة، وان الناس لابد ان تكون على وجل، فان الساعة تأتي بغتة، ينبغي ان يكون الامر كذلك. المسألة الثانية، حكم صلاة الكسوف ودليلها. صلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه، وحكي عن أبي حنيفة، وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقوى ابن القيم القول بوجوبها، وأيده الشيخ ابن عثيمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها، وأخبر أنها تخويف للعباد. يبقى ذهب المصنفون إلى القول بالوجوب، لكن ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، استدلوا على ذلك بالأحاديث القاضية بأن الفرائض خمس، خمس صلوات افترضهن الله على العباد. وحديث الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها، يعني في اليوم، قال لا إلا أن تطوع. أبو عوانة كما أسلفنا صرح بوجوبها، ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله ذلك، واستدل بحديث المغيرة بن شعبة، انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا إبطال لما كان من شأن أهل الجاهلية في اعتقاد تأثير الكواكب في الأرض. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض بموت أو ضرر، فأعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اعتقاد خاطئ. قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، وفي لفظ للبخاري حتى تنجلي. قال الصنعاني في سبل السلام والأمر هنا فادعوا الله وصلوا دليل الوجوب، إلا أن الجمهور حمله على الاستحباب وأن ذلك سنة مؤكدة. قال الشوكاني الظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا. إنه الأمر على بابه، الأمر على بابه، الأمر يفيد الوجوب كما هي القاعدة الأصولية المعروفة، ما لم تأتي قرينة صارفة فما الذي يصرفه. أما الاستدلال بالأحاديث الواردة بأن الفرائض خمس صلوات فهذا لا يعارض وجوب صلاة الكسوف، لأن هذه الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، أما الكسوف فأمر عارض عند حدوث هذه الآية. ولذلك رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن صلاة الكسوف فرض واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية، وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية هذه الصلاة. البعض قد يتساءل ويقول ما الراجح؟ الراجح والله أعلى وأعلم القول بالوجوب، القول بالوجوب. المسألة الثالثة، وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، يعني لا وقت لصلاة الكسوف معين، ولكن وقتها يبدأ إذا حدثت هذه الآية، كسوف الشمس أو القمر في أي وقت من الأوقات، وتنتهي الصلاة بانتهاء هذه الظاهرة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها إلا ضحا، لكن ذلك وقع اتفاقا ولا يدل على منع ما عدا، فلا يتوهم أنها لا تصلى إلا إذا كان الكسوف في وقت الضحى، تصلى في أي وقت تظهر فيه هذه الآية. فإذا انجلت الشمس وهو في الصلاة فهل يتم هذه الصلاة أم يقتصر على ما أداء؟ الصحيح أن يتم الصلاة حتى تنجلي، انجلت الشمس ولسه هو في الصلاة يتم هذه الصلاة. هذه الصلاة كيفيتها، المسألة الرابعة، وما يقرأ فيها. قال كيفيتها ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده فيسمع ويحمد ربنا ولك الحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين يبقى ركعتين الركعتين دول هيكون فيهم إيه؟ هيكون فيهم أربع ركعات وأربع سجدات أربع ركعات وأربع سجدات هكذا يبقى يبتدي يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة سورة يركع يرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقرأ تاني الفاتحة ويقرأ سورة وبعدين يركع ويرفع ثم يسجد ويسجد فيسجد السجدتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها يعني في القراءة في كل ما يفعل وفي الركوع كذلك وفي السجود كذلك ثم يتشهد ويسلم وهذا لقول جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول كثيرا احنا قلنا لغاية ما تنتهي هذه الحادثة ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات وهذا في صحيح مسلم ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وهذا في البخاري فإذا انتهت الصلاة قبل الإنجلاء فلا تعاد بل يذكر ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وتنجلي هذه الحادثة فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الإنجلاء تشاغل بالدعاء وإذا تم الإنجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها هذه الصلاة من الأمور التي نضعها حاشية على ما ذكره المصنفون هنا أنه ينادى لها احنا قلنا أن صلاة العيدين لا ينادى لها قلنا صلاة الاستسقاء لا ينادى لها لا أذان ولا إقامة أما هذه الصلاة فينادى لها فينادى لها وذلك لما روى البخاري ومسلم أن الشمس لما كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة وفي رواية التصريح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ففي الصحيحين من حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فنادى بذلك قال ابن دقيق العيد هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك قد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام ولكن يستحب أن ينادى لها من الأمور الخاصة بكيفيتها نقولنا يكبر مع النية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة قالوا نحوا من سورة البقرة لأنه جاء في البخاري ومسلم في رواية ابن عباس فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة وركع ركوعا طويلا مثل قيامه ورفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى كما بين طيب القراءة تكون هيئتها كيف تكون قلنا تكون جهرا الصحيح أن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء كسوف الشمس أو كسوف القمر كما أوضحنا ذلك وقد ورد الجهر عن علي مرفوعا وموقوفا أخرجه ابن خزيمة وغيره وقال به صاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدث الشافعية وابن العربي من المالكية طيب هذه الصلاة تستحب أن تصلى جماعة احنا قلنا الصلاة جامعة يبقى القيام بهذه السنة جماعة أفضل وليست الجماعة شرطا ليست الجماعة شرطا إن صلىها وحده جاز يستحب أن تصلى في المسجد بخلاف صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء يستحب أن يصليها الإنسان في المسجد لا مانع من خروج النساء لحضور صلاة الكسوف ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس يصلون وإذا هي قائمة تصلي ويستحب عند الكسوف

كان يسرق الحاج بمحجنه من الشليل بقى اللي بيستخدمه هذه الأشياء، عصاية صغيرة كده وينشل بيها. قال لقد رأيته كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، أنا مالي دي هي اللي وقعت في العصاية بتاعتي، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت منها حتى قمت من مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فهذا ما تيسر حول صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من أبواب الصلاة، ونشرع إن شاء الله في المحاضرة القادمة في الكلام حول أحكام الجنائز وما في هذا من الموعظة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلت وما سمعتم حجة لنا لا علينا، وأن يستودع الله هذا العلم في قلوبنا. اللهم اجعله علما نافعا، اللهم ارزقنا رزقا طيبا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.